بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس ونتذاكر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي جمعها الإمام العلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتيب المبارك الذي هو العقيدة الواسطية. وكان آخر ما تذكرناه في المجلس الماضي هو موضوع الحساب الذي يكون في اليوم الآخر، لأننا وصلنا إلى الفصل المتعلق باليوم الآخر وما سيكون فيه من أحداث عظام وما سيكون فيه من أهوال. فتذكرنا موضوع الحساب، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الخلائق إلا هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم 70,000 ومع كل واحد منهم 70,000. هؤلاء سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن هذا يعني قد بيناه ووضحناه في المجلس الماضي. وبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. إذن من الأمور التي ستكون يوم القيامة والتي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نسلم بها هي مسألة الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الحوض سيكون في عرصات القيامة، والعرصة هي المكان الفسيح من الأرض. العرصة هي المكان الواسع والمكان الفسيح من الأرض. فهذا المكان الواسع والمكان الفسيح يعني سيكون فيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض. وقد دلت نصوص من كتاب الله تعالى ونصوص كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات هذا الحوض. فجاء في تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الكوثر فسر بأنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون قبل دخول الجنة، وفسر كذلك بنهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسره أيضا بأنه نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولا تعارض بين هذين التفسيرين، يعني هذان التفسيران ليس بينهما تعارض، لأن قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال العلماء الكوثر هو العطاء الكثير، الكوثر هو العطاء الكثير، فيدخل فيه كل ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له من الله، فكل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في مسمى الكوثر، وبالتالي يدخل فيه الحوض، ويدخل فيه يعني النهر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويدخل فيه كذلك أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة إلى غير ذلك، فكل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الكوثر. ومنهم أيضا اللاهون لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أطفال المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أنه قال: سألت ربي عن اللاهين فأعطانيهم، سألت ربي عن اللاهين. واللاهون هم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل يعني بلوغ الحنث، يعني قبل بلوغهم البلوغ وقبل جريان القلم عليهم كيتسموا لاهين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، يعني سألت ربي ألا يعذبهم، لأنهم ليس عليهم أن يتحملوا شرك وكفر آبائهم، فهم ولدوا على الفطرة ولم يعملوا أعمالا يستحقون عليها دخول النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي اللاهين فأعطانيهم. إذن فالكوثر يعني ليس هو يعني عطاء خاص، بل هو عام في كل ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، فإن هذا لا يعني حصر مفهوم الكوثر في النهر، وإنما هذا كما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التي تسمى بأصول التفسير، قال: هذا من باب التعبير عن اللفظ العام ببعض مفرداته، هذا من باب التعبير باللفظ العام عن بعض مفرداته. تيكون واحد اللفظ عام وكيجي واحد المفسر مثلا كيذكر واحد الوجه واحد الفرد من مفردات ذلك اللفظ العام، وكيجي مفسر آخر فيذكر لفظا آخر، بحال مثلا الكوثر، واحد غادي يفسر لنا بأنه هو الحوض، واحد النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا بأنه هو يعني النهر في الجنة. فهل هذان التفسيران بينهما اختلاف؟ الجواب لا، هذا ماشي اختلاف، هذا اختلاف في اللفظ مع اتحاد في المعنى، اختلاف في اللفظ مع اتحاد في المعنى. إذن هذا اختلاف غير في اللفظ فقط، أما في المعنى فهو متحد. علاش؟ لأن الكوثر يصدق على الحوض ويصدق على النعيم الموجود في الجنة إلى غير ذلك. إذن فهذا الدليل من القرآن على الحوض. وأما الدليل من السنة فهي أحاديث كثيرة جمعها الإمام ابن عبد البر رحمه الله، يعني جمع طرقها وأسانيدها وأوصلها إلى 84 حديثا، يعني وصلت الأحاديث ديال الحوض إلى 84 حديثا. إذن فهذه الأحاديث بطرقها وأسانيدها تبلغ مبلغ التواتر، ولذلك من العجب العجاب أن المعتزلة ينكرون وجود الحوض ولا يؤمنون به، تقول لك لا ما كاينش حاجة اسمها الحوض. ورد عليهم الإمام ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، يعني قال في مثل هؤلاء يصدق قول من قال من كذب بكرامة لم ينلها، من كذب بكرامة لم ينلها. هؤلاء الذين يكذبون بالحوض ويكذبون كذلك برؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فأحرى بهم أن يكونوا ممن يحرمون الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرمون من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني يوم القيامة. إذن فالأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة اللي هي مسألة يعني مسألة الحوض تبلغ مبلغ التواتر، تبلغ مبلغ التواتر. لذلك يعني هذا يدفع الشبهة التي يثيرها الكلاميون من أن العقائد لا يجوز أن تؤخذ من الأحاديث الآحاد، فهذه أحاديث متواترة ومع ذلك لم يسلم لدلالتها، بل غلطوا بوجوه من التأويل. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض سيكون في عرصات القيامة. وصف يعني هذا الوصف الذي ذكره المؤلف هو ألفاظ أحاديث نبوية، يعني قوله ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه يعني شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني كل هذه الأوصاف هي مقاطع من أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يعني جاء في الحديث الذي صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظمأ أبدا. يعني هذا حديث. وكذلك يعني حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلى من العسل يغث فيه ميزابان يمدان فيه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. إذن من مجموع هذين الحديثين نستخلص ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال حوضي مسيرة شهر، يعني من جهاته طولا وعرضا، فطوله شهر وعرضه شهر، يعني في جميع الأضلاع. ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، يعني قوله صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض، يعني هذه لغة سماعية، يعني ليست قياسية، وإلا اللغة القياسية هي اللي قال ابن تيمية ماؤه أشد بياضا، يعني ماؤه أشد بياضا، لأن القاعدة اللغوية كتقول اسم الفاعل إذا كان على وزن أفعل، اسم الفاعل إذا كان على وزن أفعل فأردنا أن نصوغ منه أفعل تفضيل، فأردنا أن نصوغ منه أفعل تفضيل ما كنجيبوش أفعل، كنجيبو إما كلمة أشد أو لا تنجيبو أكثر أو لا شيء من هذا القبيل، يعني فتنجبوا يعني كلمة أشد، لأن خصنا نقولوا أشد بياضا، علاش؟ لأن تنقولوا بيض فهو أبيض، إذن أبيض هذا اسم فاعل، باش نجيبوا اسم فاعل باش نجيبوا اسم تفضيل خصنا نقولوا أشد بياضا، تنقولوا سويد فهو أسود، إذن إلا بغينا في اسم تفضيل نقولوا أشد سوادا، ماشي بحال إلا كان اسم الفاعل ديالو، إذا كان اسم الفاعل ديالو يعني ماشي على وزن أفعال، بحال مثلا تنقولوا مثلا ذهب فهو ذاهب، أو لمثلا نقول ضرب فهو ضارب، يعني اسم الفاعل ديالو جعل وزن فاعل ماشي جعل وزن أفعل، فهذا تنجب في أفعل التفضيل على وزن أفعل، تقول فلان أضرب من فلان يعني أكثر منه ضربا، يعني أكثر منه ضربا. إذن فالفعل إذا كان اسم الفاعل ديالو على وزن أفعل وبغينا نجيبه منه أفعل تفضيل كندخلوا كلمة أشد. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعد الشروط عدما، يعني من الشروط باش نجيبوا أفعل تفضيل خصو ما يكونش اسم الفاعل ديالو على وزن أفعل، فإذا اختل هذا الشرط يعني لابد ما ندخلوا كلمة أشد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أبيض. الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري يعني قال بأن هذه لغة سماعية وليست قياسية، يعني لغة سماعية. أشنو هي اللغة السماعية؟ فاش نقول اللغة السماعية هي التي تكون شاذة على القياس، وإلا راهي فصيحة، ماشي معنى أنها سماعية يعني ليست فصيحة أو ليست صحيحة، لا، هي لغة صحيحة وفصيحة ولكنها لا تخضع للقياس، ما كتخضعش داك القياس الذي وضعه علماء النحو، يعني ما كتخضعش القياس الذي وضع علماء النحو، يعني داكشي باش كيطلقوا عليها اسم انها لغه سماعيه. واخا هي لغه سماعيه راه قد تكون افصح من اللغه القياسيه، فاش نقولوا هذه لغه سماعيه قد تكون افصح يعني من اللغه القياسيه، يعني بحال مثلا الا بغينا نقولوا خذ تنقولوا خذ، يعني خذ هذا الشيء، تنقولوا مثلا كل يعني كل، واش في القياس هذا هو الفعل كخصو يكون في القياس؟ ماشي كخصو يكون في القياس، خصنا نقولوا أخذ بحال أكتب، خصنا نقولوا أخذ ولا أكل، هذا هو القياس لأنه من فعل أكل وفعل أخذ، إلا بغينا نجيبوه من فعل الأمر القياس ديالو خصنا نقولوا أخذ وأكل، هذا هو القياس. ولكن العرب تركت هذا القياس وتكلمت بالسماع، تكلمت بلغة سماعية حذفت هذه الهمزة أردت كل وخذ. إذن هذه اللغة اللي هي سماعية هي أفصح من اللغة اللي هي قياسية اللي كتخضع للقياس، هذه اللغة اللي كتخضع للقياس ديال علماء الصرف هي غير فصيحة، وهذه اللي هي سماعية ما كتخضعش للقياس ديال يعني الصرفيين هي الفصيحة وهي لغة القرآن الكريم. يعني فكولا يعني ما جابوش بالصيغة القياسية، جابوا بالصيغة السماعية. نعم، إذن قال: أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، يعني الآنية التي يشرب الناس بها يعني كعدد نجوم السماء، يعني إشارة إلى كثرتها. وأثر هذا الماء على الإنسان، يعني هذا الحوض أثر هذا الماء أنه يطفئ الظمأ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني هذا الإنسان الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يظمأ بعده أبدا. طيب إلا كان لا يظمأ بعده أبدا غادي يقول الإنسان وأنهار الجنة كله غادي يشرب منها؟ فالجواب أن أهل الجنة يشربون جميع الأشربة الموجودة في الجنة، ولكن لا عن عطش، ماشي كيلهبهم العطش وكيشربوا، لا، كيشربوا تلذذا، ولا يشربون لأجل أن يطفئوا الظمأ، لأن قمة النعيم أن تشرب الشيء تلذذا، ماشي باش تطفي به الظمأ، لأن إذا كان الإنسان كيتلهب العطش كيلهبوا العطش راه ممكن يرويه بأي شيء، أنت إذا كان فيك عطش شديد جدا وجابوا لك ماء حار واش تبقى تخير فيه؟ ما غاديش تخير، ستشربه وستجده عذبا باردا وحلوا، يعني ما الذي جعله حلوا؟ شدة العطش. فالجنة لا يلهبك العطش ولا يؤذيك، العطش أصلا ما كاينش، إذن فحينما تشرب فإنما تشرب لأجل اللذة، وانت إلا ما فيكش العطش أصلا غادي تشرب الماء؟ ما غاديش تشربه، وإلا شربته ما غاديش تلدد به، فالنعيم ديال الجنة ليس كنعيم الدنيا. النعيم ديال الجنة ماشي بحال نعيم الدنيا. نعيم الدنيا كما قلت يعني سلفا، نعيم الدنيا إنما نحارب به ألما. هاد النعيم ديال الدنيا غير كنحارب به واحد الألم نحس به، فلذلك نأكل لنسكت ألم الجوع، لنسكت ألم الجوع. ما كناكل ما تناكلوش يعني تلذذا، لا، حيث الإنسان أحس بالجوع، بدليل أن الإنسان إذا كان متخوم لا يستطيع أن يأكل شيئا آخر. واحد الإنسان متخوم وصل درجة التخمة ممكن يأكل؟ لا، ما يمكنش يأكل. وإلا كل شيء حاجة سيجدها يعني مرة ولا يتلذذ بها أصلا، بل قد تؤذيه، غادي تؤذيه، غادي تضره، لأن إضافة الطعام على طعام في الدنيا من أسباب المرض، ولا لا؟ من أسباب المرض. في الجنة لا، في الجنة ما كاينش هادشي، تأكل وأنت لا تحس بالجوع وتتلذذ بذلك الطعام ولن يؤذيك، يعني لأن طعام الجنة لا ضرر فيه. الشراب ديال الجنة نفس الشيء، أنت لست عطشانا، على يعني شربك من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ الظمأ إلى الأبد، أطفأ الظمأ إلى الأبد. إذن فحينما يشرب الإنسان هذا الماء برائحة المسك وببياض كاللبن وبحلاوة كالعسل، وطبعا هذا الماء هو من الجنة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغث فيه ميزابان، يعني يصب في هذا الحوض ميزابان، يعني كيخوي فيه جوج القوادس، هادو جوج القوادس جايين من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. والذهب والورق يعني هذا من الأشياء المحبوبة لدى النفس، يعني فالإنسان تعجبه أواني الذهب وأواني الفضة، وتتعلق نفوسه يعني نفسه تتعلق نفسه بهذين المعدنين النفيسين، يعني النفس كتبغي الذهب وكتبغي كذلك يعني الفضة، يعني فلا تستغني بالذهب عن الفضة ولا بالفضة عن الذهب. فلذلك الله تبارك وتعالى من باب الإكرام أن هذا القواد لكي يجيبوا الماء باش يخويه في هذاك الحوض وجاي من الجنة، يعني أحدهما من الذهب والآخر من الورق، يعني حتى في الأواني ديال الجنة نفس الشيء، كاين أواني ديال الذهب وكاين أواني ديال الفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب من ذهب. وفي سورة الإنسان يعني من فضة كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، يعني قواريرا من فضة، يعني يطاف عليهم بآنية يعني وبكأس من فضة، يعني بيضاء كالزجاج وصافية ونقية، يعني وصافية ونقية، هل أواني ديال الذهب وهل أواني ديال الفضة. وحتى الأساورة والحلي التي يتحلى بها أهل الجنة هي فيها الذهب وفيها الفضة، يعني فيها الذهب وفيها الفضة، يعني فيلبس الإنسان في الجنة أساورة الذهب وكيلبس كذلك الحلي من الورق من الفضة. إذن فهذا الحوض هو عاجل بشرى أهل الإيمان، فيا سعادة من يسر الله له أن يأخذ أو من يسر الله له أن يشرب من هذا الحوض. إذن هذا وصف، يعني وصف حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقف على حاشية وعلى جنب حوضه فإنه يدعو أمته، فإنه يدعو أمته لتشرب من الحوض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لجميع أمته أن تقدم وأن تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر لا يعني يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن منه، لأن الملائكة تخترط أناسا وتمنعهم من الوصول إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاء في موطأ الإمام مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل دهم، يعني لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلاه؟ قالوا: بلى يعرفها. يعني قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني قالوا لي الصحابة: يا رسول الله، كيف ستعرف أمتك في ذلك الزمان الذي ستحشر فيه الأمم كلها وتكون على صعيد واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ستكون أمتي يعني بيضاء، يعني ولها نور في وجهها وفي يعني ذراعيها وفي رجليها بسبب الوضوء. يعني هذه علامة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمم السالفة كانت تتوضأ كما جاء في حديث جريج العابد وهو من بني إسرائيل، توضأ وصلى لما أراد أن يسأل ذلك الرضيع: يعني من أبوك؟ توضأ وصلى. فاستفدنا من هذا الحديث الصحيح أن من كان قبلنا كانوا يتوضأون، ولكن وضوءهم لا يكسبهم الغرة والتحجيل، بل جعل الله تعالى ذلك خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم واحد المثال مما يفهمونه ويعرفونه: الخيل اللي فيها البياض في جبهتها وفي قوائمها الأربعة، إذا اختلطت بالخيل الدهماء اللي عندها اللي هي سوداء كاملة، قال لهم: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني أمة ديالي غادي يكون عندها النور في وجهها وفي الأيدي وفي الأرجل بسبب الوضوء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليذادن، يعني الذود هو الطرد، يعني الذود هو الطرد، كما قال الشاعر: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. يعني من لا يذد، من لا يطرد الأعداء عن حوضه فإنه يهدم حوضه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليذادن رجال، يطردون يطردون عن الحوض كما يذاد البعير الضال، كما يطرد البعير الضال. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام كيستعمل دائما معنا أسلوب التشبيه. علاش كيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معنا أسلوب التشبيه؟ كيستعمل معنا أسلوب التشبيه من أجل أن يقرب لنا المفهوم، لأن هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. احنا ما شايفينش يوم القيامة وما عارفينش حقيقة يعني وكنه ما سيكون يوم القيامة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كيعطينا يعني ما نفهمه. قال: كما يذاد البعير الضال، كما أعطانا المثال في الخيل أعطانا المثال كذلك في الإبل، لأن عادة الناس اللي كيكونوا عندهم قطعان ديال الإبل كيليطوا تيديروا إلاطة الحوض، يليطون الأحواض من أجل أن تشرب منها، يعني وأن تشرب فيها جمالهم. يعني كيجي عادة تلقوا البير، ولكن البير في البادية ما كتكونش حداشي يعني شي أواني فين غادي تشرب الجمال، فكانوا دو كيصوبوا الأحواض، يعني كيديروا الحوض وكيصوبوه يملسوه بالغيس وكيعمروه بالماء وتيخليوه حتى تيهدأ الطين ديالو، وكيجيبوا الجمال ديالهم يعني كتشرب. فالإنسان فاش كيصوب هذاك الحوض كيسقي فيه الغنم ديال الإبل ديالو هو فقط، ملي كيجي شي بعير كيبغي يختلط ليه يعني بالجمال ديالو يطرده. هذا دير حوض وجمع يعني الجمال ديالو كيشربها لخر كذلك لخر كذلك لخر كذلك. إذا هذاك البعير الضال، هذاك البعير الضال يعني فين ما مشى لشي حوض بغى يشرب منه يطرد، فين ما مشى لشي حوض بغى يشرب منه يطرد، يعني فين ما بيلتحق بشي مجموعة تطرده، فين ما بغى يلتحق بشي مجموعة تطرده. هكذا الشأن يوم القيامة، لأنه الأنبياء كلهم عندهم أحواض، وأفضلها وأحسنها حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن أناسا من أمتي، ولاحظوا الآن بأنه راه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بأن هؤلاء من أمتي، باش عرفهم بأنهم من أمته، بمعنى أنهم ناس فيهم العلامة ديال الوضوء. هؤلاء الذين سيطردون ماشي ناس كفار، ماشي ناس يعني لا يصلون، لا، هؤلاء أناس يصلون وفيهم العلامة أنهم من أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك تأتي، ومع ذلك تأتي الملائكة وتطردهم وتبعدهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أناديهم ألا هلم ألا هلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كينادي هؤلاء وتينادي الملائكة. جاء في رواية أنه يقول إنهم من أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم هم من أمتك، هم من أمتك، ولكنهم غيروا وبدلوا، ولكنهم غيروا وبدلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذه إرادة الله عز وجل، وأنه لا يملك لهؤلاء شيئا، فلذلك يقول لهم بعدا لكم، بعدا لكم على تغييركم وعلى تبديلكم. طيب هذا الحديث كما قلت من يعني ممن رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وشرح هذا الحديث حافظ المغرب الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال بأنه يعني هذا الحديث يدل على أنه يخشى على أهل البدع أن يكونوا ممن يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان الذي يبتدع في دين الله والذي يزيد وينقص في شريعة الله والذي يغير يعني في صفات العبادات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخشى عليه أن يكون يعني مطرودا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه غير وبدل. لذلك أيها الفضلاء الكرام وجب علينا أن نحترز من الإحداث، أن نحترز من الإحداث في دين الله، لأن إنك لا تدري ماذا أحدثوا، يعني إنك لا تدري ماذا ابتدعوا بعدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من ابتدع في أمرنا هذا يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتدع فيه ما ليس منه فهو مردود عليه، فهو مردود عليه. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هذه نتيجة الإحداث يعني، وهذه نتيجة الابتداع. فالإنسان حينما يبتدع بدعة ويجتهد فيها، لأن الشيطان يعلم بأن هذا الإنسان الذي ابتدع له رغبة في ماذا؟ رغبة في العبادة. الشيطان كيختبر النفسية ديال الإنسان، ومن اللي كيلقاه بأنه عنده ذاك الحس ديال أنه بغي يجتهد في العبادة كيزينها له، ولكن ما تبقاش العبادة دياله محدودة في حدود الشرع، بل يتجاوز حدود المشروع إلى حدود المبتدع، وتيزين له الشيطان هذاك المجال وكيمشي فيه، وهو راه كيتسحب بأنه يزداد قربا من الله، وهو في الواقع لا يزداد من الله إلا بعدا. وهو في الواقع لا يزداد من الله إلا بعدا. حال هذوك ثلاثة اللي جاهم الحماس والنشاط وبغوا يجتهدوا أكثر في العبادة وسولوا على عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني لما أخبروا كأنهم تقالوها، أن تبارك الله جيبين حماس، يعني حماس منقطع النظير من اللي تسولوا راه النبي صلى الله عليه وسلم كيصلي غير 11 ركعة، وراه النبي صلى الله عليه وسلم راه كيقوم على الثلث الأخير من الليل، وراه النبي صلى الله عليه وسلم راه كيصوم غير بعض الأيام بحال الاثنين والخميس وثلاث أيام من الشهر، وأحيانا في رمضان في شعبان يصوم أكثر الشهر وكذا. فجاءوا ماشي قليل، هما جايين يعني كثيرين وما قوة جامحة، يعني بان لهم هذا الشيء هزيل جدا، فلذلك أرادوا أن يجتهدوا أكثر. علاش؟ قالوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واخا يمشي غاب هاد الشوية راه رابح، حنا لا، حنا خصنا نديرو كثار منه باش يلاه نجيو في التعادل معاه. يعني فهذا عقلهم، يعني هذا عقلهم، وهما ناس صادقين، ماشي ناس اللي هما منافقين ولا هما كذابين ولا لا، بالعكس هما ناس صادقين وناس يعني فيهم حب للعبادة وحب للاجتهاد، يعني ماشي هما بغي ينفقوا ولا كذا، ولكن يعني كان يعني الخطأ عندهم هو مجاوزة الحد في الشرع، مجاوزة الحد. فكانت النتيجة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من هنا نفهم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لأنه دائما الإنسان من اللي تيخلي السنة ديالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتدع، بمعنى هو راه تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش حط النبي صلى الله عليه وسلم قدامه هو القدوة، ما بقاش حط النبي صلى الله عليه وسلم قدامه هو القدوة، تجاوزه، بمعنى ولا هو الذي يشرع لنفسه. لذلك يقول العلماء بأن المبتدع، بأن المبتدع الذي يبتدع عبادات، يعني هذا ينزل نفسه يعني منزلة الربوبية، لأن شكون عنده الحق في شريع الأحكام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهش الحق يشرع الأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، ما معنى كلمة رسول؟ مرسل، يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. هذا الإنسان الذي يبتدع، أجي أنت غادي تدير كذا كذا، بحال هذوك يعطوه مثلا الورد، أجي راه كتعطي الورد، علاه أنت بالسلامة شكون حتى تعطي الورد؟ أنت هو رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيعطيش الورد، الرسول صلى الله عليه وسلم كيبلغنا عن الله، هل لي ذكروا به الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بداته راه ما كيعطيش هو شي حاجه ديالته هو، وهذا هل ورد التيجاني، هل ورد الناصري، هل ورد الكتاني، هل ورد الغماري، هل ورد كذا، يعني هاد الناس يعني نصبوا انفسهم واعطوا لانفسهم ماذا؟ صفه الربوبيه، لان اللي عنده الحق في شريع الاحكام يعني في وضعها وتعبيد الناس بها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فالمبتدع لا، تجاوز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذه العاطفة في هذا المجال. علاش؟ لأنهم شولوا واحد الموضوع كبير، هاد الناس علاش ما طلبش عليهم؟ علاش قال لهم سحقا؟ علاش قال لهم بعدا؟ لأنهم ماشي جاوا تنازعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ومشوا تنازعوا مع الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان اللي كيشرع الأحكام تيعطي نفسه صفة الربوبية، يعني ولا هو اللي كيصنع يعني الوظائف التعبدية، ولا هو اللي كيصنع الوظائف التعبدية، هذا در سبحانه بحال الله سبحانه وتعالى. لذلك نازعوا الله سبحانه وتعالى فيما هو مختص به. أما أهل السنة فلا، أهل السنة دائما القدوة ديالهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش يتعبد الله سبحانه وتعالى بشي حاجة اللي يكون تجاوز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كيكون دائما القدوة دياله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هؤلاء الذين يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عللت الملائكة هذا الطرد بأن سببه هو الإحداث. طيب، فمن خلال هذا الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه حوضه، لا شك أن نفوسنا كلها تتعلق وتتشوف لأن تكون من المحظوظ، لأن نكون من المحظوظين يعني بشرب هذا الماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فعلينا أيها الفضلاء الكرام أن نشرب من حوضه هنا. الحوض النبي صلى الله عليه وسلم كين هنا، لأن مسائل الآخرة إنما هي تجليات لمسائل الدنيا. كاين قاعدك شيء اللي كاين في الآخرة كاين هنا في الحياة الدنيا، غير في الآخرة كتجلى لنا بشكل حسي وملموس ونعينه. لا، عندنا حنا الآن كاين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله قدوة، وأن يجعله قدوة له في كل المجالات، في كل المجالات، في مجال العقائد، في مجال العبادات، في مجال المعاملات. يعني قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي حاجة نعيشها في حياتنا فإننا نخضعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا كنا بهذا الأمر هذا، فنحن نشرب من حوض السنة. يعني إنسان إلا بغي يأكل كيخضع الأكل ديالو للسنة، إلا بغي ينعس كيخضع النعاس ديالو للسنة، إلا بغي يعمل تجارة التجارة ديالو كيخضعها للسنة، إلا كانت شراكة بين اثنين كيخضعها للسنة، إلا كانت يعني مسائل ديال الزواج يعني كيخضعها كذلك للسنة، تربية الأبناء كيخضعها للسنة، المعاهدات والمعاقدات كيخضعها للسنة. يعني فحياته كلها يعني يضيئها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغير فيها ولا يبدل ولا يختار، ما كيغيرش وما كيبدلش وما كيختارش. وهذه مسألة مهمة أيها الفضلاء الكرام، يعني خصها تكون فينا تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من غيروا من بدلوا ومن تخيروش، من تخيروش، راه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، كلها خير، لأنها يعني كلها كانت لصالحنا وكلها سبب لسعادتنا. فلا ينبغي أن نتخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كاين فينا مثلا اللي كيجي للسنة ويأخذ منها ما تشتهيه نفسه، كيجي للسنة يقول هذه عجبتني زوينة، هذه ماشي مشكل، هذه لا غادي دير لي شي شوية المشاكل مع كذا كذا لا لا هذه طرفها، لا هذه هي في فعلا كاينة في السنة، ولكن المجتمع راه تنظر لها في شكال، لا ما خصيش نديرها. يعني فإلا بقى الإنسان كيعزل يعني في السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني لا يدل على الاستسلام الكامل لرسول الله. الصحابة ما كانوا شاكا، الصحابة اللي هم يقينا غادي يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خضعوا واقعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقوش كيتخيروا، لأنه سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كاملا، لا تجزئه ولا تغيره. ومن ركين اللي كيتخيروا، ومن الأحزاب ما ينكر بعضها، كين اللي تتخير تينكر شيء ويوافق على شيء، ولكن بالنسبة للمسلم فالمسلم يجب عليه أن يكون خاضعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خضوعا كاملا. إذن إذا أردنا أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فيجب علينا أيها الفضلاء الكرام أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. نعم، إذن قال الناظم، إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن انتقل بعد ذلك للحديث عن عقيدة أخرى وهي عقيدة الصراط، وفيها شيء من التفصيل أرجئه للحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.